لو 1000 شخص يجوز، فالذي ينهى عنه هو دفع أكثر من شخص للمال في الشهر. والمسألة التاسعة يدل على يسر الإسلام حيث أباح الاشتراك في الإبل والبقر. المسألة العاشرة يدل على أن البهائم تتفاضل، فإن باب أولى تفاضل بني آدم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.